مثاله أنا أقول عن الشيخ مقبل، عن الشيخ بن باز، عن الشيخ محمد إبراهيم، هنا أسند أسند. فإذا قلت عن الشيخ محمد إبراهيم أنه أفتى الدولة لرجل سب الصحابة أن يقتل تعزيرا، عن هنا نقلت فتوى، نقل حكاية، والثاني نقلت بسندي. واضح فرق بين الأمرين؟ إذن المطلوب العنعنة التي هي لنقل الرواية، نقل الإسناد، حكاية الإسناد. طيب ما حكم العنعنة؟ الذين ما سألتهم، الذي ما قد سألته عندك سنت، إما أن يكون معنعن مدلس أو يكون ثقة غير مدلس. ها، فإذا كانت من الثقة عمن لقيه أو سمع منه أو عاصر أو أمكن لقيه له فمحمول على السماع. فمن كانت تضر عنعنته فلا تقبل إلا إذا صرح. هذه يعني بداية تفهموها هكذا، سنأتي نقسمها في المستقبل أكثر. هل أحد عنده إشكال في الدرس الماضي؟ استحي، ولكن لا تتراجع عن السؤال عما يشكل عليه. أحد عنده إشكال؟ إشكال صدق. يعني ما هدي سلف من سأل عن شيء يعلمه يعلمه، وإنما هكذا ليفهم شيء فهذا مخلول في النية. إيش هو؟ فهذا لا، ما في شفاعة إلا وحكم الرفع. لا، إذا قال من السنة، إذا جبنا على أمس، إذا قال من السنة التابعي فهو مرسل، يكون حكم وحكم المرسل. لكن أما إذا قال كلاما لا يقبل، يعني ليس من قبل اجتهاد كأمور الجنة والنار، فيكون لا، يكون من كلامه، ما نقول له حكم الرفع. لماذا حكم الرفع في حق الصحابة؟ لأن الصحابي يتلقى عن النبي، لابد له من موقف، وليس لهم موقف إلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن أنا حكمها حكم العنعنة. في هناك موضع فرق يسير، أنا كنت أول ما ألفت الكتاب ذكرت الآن أنا، فلما جيت أشرح للطلاب اختبص الوضع فحذفتها في هذا الكتاب بعد أن كنت كتبتها. عندي كتاب أكبر من هذا مجلد مثل هذا مرتين، هذا شرح البيقونية، ثم حذفت منه وأبقيت هذا، فهمت؟ فالآن أنا ستأتي هي حكم العنعنة بس في موضع فقط يسير، سنأخذه إن شاء الله في المستقبل. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الناظم، قال رحمه الله تعالى المبهم، بعد أن ذكر الناظم المعنعنة انتقل إلى المبهم وهو القسم الثاني عشر، فقال ومبهم ما فيه راو لم يسم، الواو عاطفة، والمراد والنوع الثاني عشر هو الحديث الذي وقع فيه مبهم، وهو في اللغة اسم مفعول من الإبهام ضد الإيضاح، فالأمر الذي لم يبين يقال فيه مبهم، وهو ما وقع فيه أي في سنده أو متنه أو كليهما راو لم يسم أي لم يصرح باسمه، وإنما قيل فيه رجل أو شيخ أو فلان أو ابن فلان. ومراد الناظم أن المبهم هو ما وقع في متنه أو سنده من لم يسم. والتعريف المعتبر أن يقال هو ما نغفل ذكر اسمه من الرجال أو النساء في السند أو المتن، أغفل ذكر اسمه، والإغفال يعبر عنه برجل، يعبر عنه بابن أخي فلان إذا لم يعرف وهكذا، هذا أو شيخ في بلدة كذا، هذا إبهام معنى ما صرح باسمه. وله موقعان، الأول في المتن، وأحيانا يحصل الإبهام في المتن. الإبهام في المتن اهتم به العلماء من جهة استنباطات فقهية وفوائد أخرى. مثلا قالت عائشة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين العباس ورجل، أبهمت اسم الرجل، هذا في المتن، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا في المتن. بالنسبة لنا في الحكم على السند لا يهمنا، لا يهمنا في الحكم على السند لا يهمنا، لأنه في المتن إنما نستفيد منه فوائد أخرى. لكن الذي يهمنا الإبهامين في السند. قال الأول في المتن وهو من أغفل فلم يسمى في متون الحديث كرجل أو سائل أو بعضهم ونحو ذلك. والأصل في معرفته قول ابن عباس رضي الله عنهما لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله، وأجاب عمر هذا مكث سنة أو أكثر وهو يتحين الفرصة متى يسأل عمر. هذا الحرص على العلم وبوب عليه باب الحرص على العلم، متى يسأل عمر سنة حتى حصل فرصة وسأل. قال لا، ما زال حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين قال الله لهما إن تتوب إلى الله. وأجاب عمر بعد فقال هما حفصة وعائشة رضي الله عنهم جميعا. والحديث متفق عليه، حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه. هذا المبهم في السند فاستظهره ابن عباس في السؤال، فاستظهره ابن عباس هذا المبهم في المتن استظهره ابن عباس بسؤال عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال الثاني في السند، مبهم في السند، وهو ما نغفل اسمه في الإسناد، فقيل رجل أو فلان أو شيخ أو ابن فلان أو أخي فلان أو عن أبيه أو أخيه أو عمه أو أمه أو امرأته أو أخته أو صاحب له، ولم يعرف ذلك الأخ أو الأب. ثم معي هذا القلم، انظر، يعني المبهم أن يقول إيش مثلا سفيان عن رجل، تمام، عن قتادة، عن ثابت، عن أنس. ما حال هذا السند؟ حكمه هذا سند ضعيف فيه مبهم، واضح؟ هذا من قسم الضعيف. طيب أحيانا هذا القسم الأول أن يأتي باسم أغفل، أن يغفل ذكر اسمه على هذا الوجه. القسم الثاني من إغفال ذكر الاسم أن يقول إيش عن ماذا، ما أفترض مثالا من عندي، عن محمد بن عمرو عن ابن أخته مثلا، عن ابن أخته. هذا ابن أخته إن كنا نعرفه نقول ابن أخته وفلان بن فلان فلاني، خلاص خرج عن الإفهام. فإن كنا لا نعرفه ادخل في المفهم. هل فهمتم معي هذا؟ مثلا هناك واحد زناد يقال عن ابن جابر، يبحث عن ابن جابر ما وجده، لا نقول أنه معروف، نقول هذا مبهم. ولذلك الحافظ في التقريب قال في قسم منه قال المبهمون، وأدخل في هذا ابن العم وابن الأخ وابن الأخت وزوجته وعمته، من هم؟ الذي لا يعرفه. أما لو عرف فلا يكون ماذا؟ مبهما، فلا يكون مبهما. أحسنتم، هل وضح لكم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. تراجعون نهاية التقريب من أحب قسم المبهمين، وينظر كيف صرف الحافظ، فالحافظ حصر هناك وذكر هناك أنواع المبهم عند كل واحد بنفسه. قال والمبهمون الآن في السند، نرجع، والمبهمون في السند ينقسمون إلى قسمين حيث الحكم. الأول أن يكون المبهم صحابيا، إذا قال مثلا سعيد بن مسيب قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكمه؟ مقبول، لأن الصحابة أبهموا أو ذكروا عدول. قال أن يكون المبهم صحابيا. والمبهمون في السند ينقسمون إلى قسمين، الأول أن يكون المبهم صحابيا وهذا مقبول بالاتفاق لأن الصحابة كلهم عدول، والراوي عنه إن كان بريئا من التدليس حملت روايته عنه على الاتصال وإن لم يصرح، يعني ما دام التابعي ثقة غير مدلس فإذا قال عن رجل من أصحاب النبي اتصال، وأيضا هذا الرجل إيش صحابي، لا يضر إيش إبهامه، لا يضر إبهامه، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، عدلهم الله فأخذوا مرتبة لم يأخذها أحد من البشر غير الأنبياء، لأن الله هو الذي عدلهم ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني أن يكون من عدا الصحابة المبهم تابعي ومن بعده، أن يكون من عدا الصحابة، ومثاله أن يقول الراوي عن رجل أو شيخ ونحو ذلك. الحكم على مبهم الإسناد، المبهم في السند من غير الصحابة بأي نوع وقع لا يخلو في نهاية أمره من حالين. الحال الأول أن يبين باسمه في طريق آخر أو عند مصنف آخر، وهذا يحكم عليه بحسب ما يستحقه، فقد يعرف بتوثيق أو جرح أو غير ذلك. أحيانا يأتي معنا مبهم في سند وأنت مع البحث وجمع الطرق ظهر هذا المبهم بأنه فلان ابن فلان، فماذا تصنع يا هشام؟ تذهب تبحث عن هذا الذي صرح باسمه ما حاله في كتب الجرح والتعديل، فإن كان ثقة ثقة، وإن كان مجروح مجروح، وإن كان مجهول مجهول. هل فهمتم هذا؟ لأنه ظهر لنا اسمه، ظهر لنا باسمه. الحال الثاني ألا يبين، لا يبين اسمه لنا، ألا يبين اسمه لنا، ما بين اسمه ولم نقف عليه إلا على وجه الإبهام، فهذا يبقى مبهما وهو محط الحكم عليه في هذا القسم من أقسام الحديث، يكون مبهم. والمبهم هذا من قسم المجهول. المجهول سنأتي وإن كان يعني قليل، دخل عليكم قليل هذا. المجهول له نوعان. النوع الأول أن يسمى ولا يعرف، يقال سالم ابن زيد المكي ولا نعرفه إلا بهذا فقط، هذا مجهول عين مسمى. الثاني المبهم الذي لم يسمى، لم يسمى فيقال فيه إيش؟ مبهم. والمبهم ضعيف لأنه مجهول. الحافظ ابن عبد الهادي قال المبهم أسوأ من المجهول لأنه ما عرفنا اسمه، وهو مرتبة واحدة. مرتبة المبهم قال الحافظ ابن كثير إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، تابعين وأتباع التابعين، فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. والله أعلم لماذا ذكر مسند أحمد بالذات، لأن أحمد كان ينتقي، فمعنى أحمد ذكر المبهم لأنه عنده ضعف خفيف، فلو كان شديدا ما ذكره في المسند. قال ويوصف السند الذي تقرر فيه المبهم بأنه متصل في سنده مبهم. هذا العبارة من هنا إلى هنا في يوصف السند الذي تقرر فيه المبهم بأنه متصل في سنده مبهم، هذه بسطها الأصوليون وبعض المحدثين، يمكن تقرأها في ثلاث صفحات، وهذه خلاصتها. ماذا ماذا هل السند الذي فيه مبهم منقطع أو متصل؟ خلاف كثير، خمسة أقوال، هذا خلاصتها، هو متصل في سنده مبهم، هذه خلاصتها، متصل في سنده مبهم. والمبهم من قسم الضعيف للجهالة بحال المبهم، وأما الاحتجاج به فلا يحتج به اتفاقا. هل فهمتم هذا جيدا؟ بارك الله فيكم. إذن أعيد، المبهم هو من أغفل ذكر اسمه رجلا كان أو امرأة في السند أو في المتن، هذا الأول. إذن له موقعان، قد يقع إغفال الاسم في المتن وقد يقع في السند. فإذا أقبل في المتن فأمره قريب لأنه لا يضرنا في القبول وعدم، وإذا أقبل في السند هذا محط النظر والحكم على الحديث. والمبهمون في الإسناد لهم قسمان، القسم الأول أن يكون صحابيا، فالصحابة لا يضر إبهامهم فكلهم عدول، والقسم الثاني أن يكون غير صحابي، وغير الصحابي يعني الحكم عليه له حالان. الحال الأول أن يبحث عن المبهم فيظهر، فإذا ظهر باسمه ورسمه بحثنا عن حاله، إما مقبول وإما مردود وإما مجهول، واضح. وإن لم يظهر لنا باسمه ولا حاله بقي مبهما، ويكون السند ضعيفا للإبهام الحاصل في سنده. هل يصلح بالشواهد المتابعات؟ إن كان في طبقة التابعين وأتباعهم فهو يستأنس به ولو كان مبهما، وإن كان بالطبقات النازلة فإنه لا يستأنس به، لأن في تلك الطبقات كثر الكذب وفحش الغلط وما إلى ذلك. المصنفات في المبهم من أهمها الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب. الثاني غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال. الثالث المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي عليهم رحمة الله. هذه كلها مطبوعة، الثلاثة الكتب مطبوعة وموجودة عندنا في المكتبة العامة بحمد الله وتوفيقه. أحد عنده إشكال في هذا يا رجال؟ يعني يصلح في الشواهد؟ إيه، إذا جاء ما يعضده انجبر به. المبهم في طبقة التابعين وأتباعهم يصلح في الشواهد والمتابعات مثل المجهول يعني. النوع الثالث عشر الرابع عشر العالي والنازل. قبل أن ندخل فيه العالي والنازل، هذه من لطائف الإسناد، هذا النوع إيش؟ من لطائف الإسناد. اشتغال علماء الحديث قرر عندهم أن ينظروا في العالي والنازل. العالي ما كان السند فيه قليل، عدد قليل، والنازل ما كان السند عدده إيش؟ كثير. العالي إما أن يكون عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كثير، عدد قليل من المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علو إيش؟ مطلق، لأن عالي من المسند إلى النبي هذا علو إيش؟ مطلق. وقد يكون عاليا إلى مصنف، مثلا الآن نحن نتنافس في رواية صحيح البخاري، فأنا إذا روي صحيح البخاري مثلا باثني عشر نفسا عالي، فلو رواه آخر في في في في سني بخمسة عشر نفسا نازل. واضح؟ إذن العلو مطلق ما كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان علو إلى غيره فهو علو نسبي، أي بالنسبة لذلك العالم أو لذلك المصنف. هل هذا مفهوم؟ طيب، والنازل كذلك، نزول مطلق إذا كان عدد كثير إلى النبي، ونزول نسبي إذا كان إلى إيش؟ إلى مصنف من المصنفين. وهو لطيفة من لطائف الإسناد، وتحته وذكر العلماء تحته أنواع العلو النسبي، له أنواع المساواة والمصافحة والبدل وما إلى ذلك، وكلها لطائف لا تضرنا في القبول والرد، لا تضرنا في القبول والرد. لماذا بينت لكم هذا؟ حتى تستسهل النوع وتستسهل المعاملة معه، وتستسهل إيش؟ المعاملة معه. قال رحمه الله: العالي والنازل. ثم انتقل الناظم إلى ذكر القسم الثالث عشر والرابع عشر من منظومته، وهو معرفة العالي والنازل، فقال: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. قوله وكل، الواو استئنافية، كل إسناد وقد قلت بفتح اللام المشددة من القلة رجاله، أي الوسائط الذين أسندوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عددهم قليل. فالقلة والكثرة الأصل فيهما الاستعمال في الأعداد، يعني عدد قليل عدد كثير في الأعداد. فهذا النوع هو الذي على سنده وارتفع بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقابله، والواو استئنافية، ضده، أي عكس العالي، وذاك هو الذي قد نزل، أي كثر رجال إسناده، كثرت رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل الألف للإطلاق. حاصل ما ذكره الناظم: العالي ما قلت رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنازل عكسه ما كثرت رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: العالي ينقسم إلى قسمين. الأول علو مطلق، وهذا إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تعريفه: هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة لزمن من أسند الخبر، لابد يكون بالنسبة لزمنه. مثلا عندنا الإمام البخاري والإمام مسلم. الإمام مسلم أسند الخبر بخمسة، والإمام البخاري أسند نفس الخبر ستة. من هو العالي منهم؟ مسلم، ومسلم تلميذ البخاري، ومسلم تلميذ الإمام البخاري. أما لو على البخاري على مسلم فكذلك يسمى عالي، لكن البخاري أهل ذلك لأنه شيخ مسلم، لأنه شيخ مسلم. وقد وقع في صحيح مسلم عوالي له على من؟ على البخاري، وأفرد بالتألف ردها الحافظ بن حجر كما سيأتي. فإذا كل ما كان قريبا قريب العدد إلى النبي في زمن مسند آخر رواه بأكثر منه سمي عاليا علوا مطلقا. قال: تعريفه: هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة لزمن من أسند الخبر. قيدته بقوله بالنسبة لزمن من أسند الخبر، لأنه ما من عال لشخص إلا وقد يكون هناك ما هو أعلى منه، لكن بالنسبة لزمن غيره. فالآن مثلا لو أن مسلما على البخاري، لو رجعنا إلى مالك وقبله فلا شك أن سند مالك أعلى لأنه قبله في الزمن، فهذا ما ليس هذا محل العلو، ليس هذا محل العلو، لأن مالكا متقدم في الزمن على من؟ على الإمام مسلم. وإنما يقال عالي ونازل في أصحاب الزمن الواحد، أصحاب الزمن الواحد. وهل يوصف سند المتقدم بالعلو؟ الجواب نعم، إذا كان عدد قليل في زمنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عاليا. قال: فمثلا مالك يروي حديثا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي البخاري ذلك الحديث بعينه، ولا شك بنزول لعلو طبقة مالك عليه. واضح لكم يا رجال؟ هذا واضح، لأنه هذا ما يدخل في هذا الباب. مثال ذلك: ما رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. ليه ضحكت؟ لأنه كان يقبلها، فاستحت أن تقول كان يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ رضي الله عنها ليقبل، كان ينبغي أن تطبع على ذلك، وإن شاء الله سنصححون الطبع. هذا الآن أصحح فيه الحمد لله، هذا الآن تصحيح قد دخل تصحيحات أكثر من مرة، لحد يخرج ما يكون في خطأ بقدر المستطاع، أو شيء يحتاج إلى إيضاح أكثر. مثلا أنتم معاشر الطلاب في هناك قضية أنا بالنسبة لي أرى أنها سهلة، مثلا أنتم ترونها صعبة، فهذه ترفعها لي، تقول هذه توضح من أجل الذين بعدكم. هل فهمتم كلامي؟ عدلت بالطبع هذا، نزلت بعضها بالحاشية لأنها صعب تفهيمي للطلاب لها في التدريس، فنحن نريد أن يمر على هذه العقول الطيبة المنيرة كلها، تمام؟ فأي شيء يشتشكل يحتاج إلى إيضاح، يحتاج إلى ضبط، هذا لو يضبط لو كذا يوضح إن شاء الله محل الاعتبار. قال: ما رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت رضي الله عنها. هذا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، شيخنا مقبل كان ذا ذكر موطأ مالك، قال أسانيد كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي، هشام بن عروة عن أبي عن عائشة كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. قال: رواه البخاري فقال، رواه البخاري قال: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسند البخاري نازل عن سند مالك، وذلك لأن البخاري نازل في الطبقة والزمان عن طبقة مالك. فمن هنا تعلم أن المراد بالعلو فيما كان بين متعاصرين، فيتيسر لأحدهم حديث معين بوسائط قليلة، وقرين له معاصر لم يتيسر له ذلك إلا بوسائط أكثر من عصرية، فالثاني يكون نازلا والأول يكون عاليا، وذلك مثل علو مسلم على البخاري في أحاديث معينة، وقد جمعها في الحاشية، وقد جمعها الحافظ ابن حجر في كتاب الله وسماه عوالي الإمام مسلم بالنسبة لشيخه البخاري، طبع في مجلد عن دار بن حزم. نعم. قال مثاله، لأن نمثل بمثال على العالي والنازل بين البخاري ومسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عبد الله، هو عبد الله، عن ابن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، 16 غزوة. نعم. ورواه البخاري بنزول درجة حيث قال: حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن حنبل، يعني ما وصل إلى شيخ مسلم إلا بواسطة. قال الحافظ بن حجر: فكأن البخاري سمعه من مسلم، هو تلميذه في الطبقة، وذلك أنه رواه عن أحمد بواسطة أحمد بن حسن، بينما رواه مسلم عن أحمد بن حنبل مباشرة. هل وضح هذا العلو المطلق؟ بارك الله فيكم، سهل جدا. الثاني علو نسبي، نفس الكلام هذا ننقله، بس اللهم إلى من؟ إما إلى عالم أو إلى كتاب، مثلا إلى شعبة، نتنافس أنا وأنت في الرواية إلى شعبة بدل ما نقول إلى النبي، فيكون هذا علو نسبي، أي بالنسبة لمن؟ شعبة، أو لكتاب معين كصحيح البخاري أو سنن أبي داود وهكذا. قال تعريفه: هو القرب من إمام مشهور بالصفات العلية أو مصنف من المصنفات أو الرواية عن شيخ تقدمت وفاته أو بتقدم السماع من شيخ معين. هاتان القضيتان عن شيخ تقدمت وفاته أو بتقدم السماع من شيخ معين أمرها هين، اقرأها قراءة ما سأشرحها لكم، إنما ذكرتها أنا هنا لتتميم الأمر عند القارئ، وسيفهمها طالب العلم أكثر مع الأيام، فلا تهمنا. افهم لي هذه القضية، أن يكون بين التلميذ وبين الراويين إلى كتاب معين أو إلى عالم معين العدد قليل بالنسبة لعالم إيش آخر، واضح؟ قال قولنا مشهور بالصفات العلية، وذلك مثل الشهرة، مثل الشهرة، وذلك مثل الشهرة بالحفظ والفقه والضبط كالأعمش وشعبة وابن عيينة والثوري وأمثاله. وقولنا أو مصنف من المصنفات، سواء كان مصنفا جامعا كموطأ مالك وصحيح البخاري أو جزءا من الأجزاء كجزء ابن عرفة، هذا جزء ابن عرفة، ابن عرفة هذا عالم محدث تأخر قليل ألف جزءا، فكان الناس وأطال الله عمره، هذا ابن عرفة طال عمره نحو 100 وأكثر 100 تقريبا، قد نسيتنا الآن. طيب، فجاء الطلاب يتوافدون يسمعونه فصار مشهور. جزء ابن عرفة، من الذي حمله عن ابن عرفة؟ ثم بعد ابن عرفة من حمله عن تلامذة ابن عرفة؟ فتنافس الناس إلى الآن، إذا لو تدخل مخطوطات تكتب جزء ابن عرفة في المخطوطات يطلع لك مخطوطات كثيرة لشهرته، ولو تدخل أنت في باب الرواية يقول وقد روى جزء ابن عرفة، تجد كثير له، لأن الناس تنافسوا بحمل جزء ابن عرفة، كل يريد أن يرويه إيش بعلو، وهو جزء صغير، الأمر هين والخطب يسير فيه، كل ما في من أحاديث موجودة عند غيره، بس كتب الله له هذا التنافس من أجل علو الإسناد، أو كجزء الأنصاري ونحوهما، هذا العلو النسبي. إذن العلو النسبي إلى من؟ إما إلى عالم مشهور كشعبة الأعمش، وإما إلى مصنف من المصنفات، يكون هذا منتهى العلو النسبي. قال الفضيلة للعلو مع الصحة دون غيره. العلماء يعني لما صار الناس في الزمن رواية يتنافسون في العلو، فكان بعضهم يحمل بعض الأحاديث بعلو ولو عن كذاب، فأنكر العلماء هذا، قالوا هذا غير مطلوب، إنما العلو يطلب إذا كان السند صحيحا أو حسنا، أما تبحث عن رواية الكذابين الكذاب يسقط ثلاثة وينقل عن من دونه، فهم؟ فلا ينفع هذا. قال الفضيلة للعلو مع صحة، مع صحة دون غيره، الصحة تشمل الحسن هنا يعني مع القبول. لقد أثنى أهل العلم قديما على العلو، قال الإمام أحمد طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه، أخرجه الخطيب. كيف هذا؟ يعني عبد الله بن مسعود صحابي، فكان يحدثهم ويسمعون منه ويحثهم على السماع من عمر، فكانوا يتركون ابن مسعود في الكوفة ويرحلون إلى المدينة ليسمعوا من عمر من زمان، من زمن التابعين والصحابة. قال وهذا الفضل مع ثبوت السند، أما مع ضعف السند فلا يرفع به رأسا. قال عبد الله بن المبارك بعد الإسناد يعني السند النادر أحب إلي إذا كانوا ثقات، لأنهم قد تربصوا به أي تحروا به، وحديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سقيم ضعيف. والنازل، انتهينا من العالي، والنازل تعريفه هو ضد العالي بحسب ما هو تفصيله، فيقال نازل نزولا مطلقا ونازل نزولا نسبيا، فهو ما كثر رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه ممن يتنافس في الإسناد عنه. الحكم على العالي والنازل، من يحكم عليه هو صحيح ولا ضعيف؟ بحسبه، قد قرأت قليل، أحسنت، بحسبه، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، أجبت وأصبت، أحسنت. الحكم على العالي والنازل هو خاضع لقواعد القبول والرد المعلومة، فقد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، وإنما ذكره من لطائف الإسناد التي اهتم بها أهل العلم بهذا الشأن. مضان العالي والنازل، من أين تستخرج العلو والنزول؟ واحد، كتب المستخرجات، مستخرجات هذا الإمام البخاري والإمام مسلم كتاباهما من أشهر الكتب المصنفة أو أشهر الكتب المصنفة عند المسلمين. طيب، فجاء بعدهم علماء خرجوا أحاديث البخاري ومسلم بأسانيد لأنفسهم أنتم معي ولا لا؟ مثلا أنا شرحت البيغونية صح؟ افترض مثلا وهذا واقع أن أعجبك الشرح وارتحت عليه فأردت أن تخري نفس الشرح لكن بطريقة أخرى، لكن هو نفس الشرح، خليك معي على هذا الحال، مفهوم؟ نفس هذا الشرح لكن بطريقة أخرى وبسند آخر، لماذا أخرجت هذا الشرح؟ لأنه صار الناس يتنافسون فيه، يتنافسون إيش؟ فيه وفي نقله وفي روايته مثلا. فصحيح الإمام البخاري ومسلم صار الكتاب هذا متنافس فيه، فجاءوا وأخرجوا هذه المتون بأسانيد لمن؟ لأنفسهم من غير طريق البخاري ومسلم. فعندما جاءوا يخرجون على صحيح البخاري ومسلم أجاءوا بدرجات العلو، بدل ما يخرجوا من طريق البخاري بواسطتين خرجوا من طريق البخاري بواسطة واحدة، فكانت المستخرجات على الصحيحين إيش؟ فيها علو، ليس كلها عالية، فيها من أنواع العلو، من فوائد المستخرجات وجود العلو في أسانيد المستخرجين. هل فهمتم هذا الكلام العام؟ سيأتينا باب المستخرجات في أكثر الحديث نبين لكم أكثر، بس هذا كبيان. مثلا عندنا الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، لو الشيخ مقبل رحمه الله ساقه بأسانيده، الكتاب مشهور اشتهر، فأنا تلميذ الشيخ جئت أخرجت أسانيد أحاديث الصحيح المسند لكن من غير طريق الشيخ مقبل، مفهوم؟ رغبة في تكثير الطرق، وأيضا من أجل أعلو في بعض الأماكن على الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. هل فهمتم معي هذا؟ هذا اسمه مستخرجات. فالمستخرجات من مضان وجود العالي فيها، وجود العالي فيها، بارك الله فيكم. والمستخرجات موجودة عندنا يعني عدد حسن وطيب من المستخرجات على الصحيحين وعلى غيرهما. قال اثنان أو الثاني، كتب الفوائد المنتخبة الصحاح، كتاب أول كتاب الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب تخريج الخطيب، هذا في عالي. الثالث، ما صنف في العوالي، مصنف خاص في العوالي، كعوالي الإمام مالك للحاكم الكبير محمد بن محمد، وعوالي الحارث بن أبي أسامة للحافظ أبي نعيم، يعني أخرجوا أحاديث العالية لحافظ أبي أسامة بالنسبة لمن كان في زمنه، وبالله التوفيق. هل الفهم العالي والنازل؟ إذن العالي إما أن يكون مطلق وهو العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل، وإما أن يكون علو نسبي بالنسبة إلى إمام مشهور أو كتاب مشهور بعدد قليل. ما الحكم على يا عبد الرحيم؟ خاضع للنقد، فقد يقبل وقد يرد، فقد يقبل وقد يرد. أعز الدين، العالي والنازل هذا هل يعني يصلح أن يقول عالي بالنسبة لزمن شخص متقدم، أم يشترط أن يكون لشخص في زمنه؟ أحسن، لشخص في نفس الزمان، بارك الله لي ولكم.